أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة مع الجال قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداء الأمر بالتبيع لا محالة. غاية الأمر أنه لا يكون مما تساه بما هي مأمور بها. لو قيل بالتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية كان الكلام في الاحتمالات المتصورة في مورد اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا أن مورد هذه المسألة هو وجود ملاكين، بأن يكون كل من ملاك الوجوب والحرمة ثابتا، وأما على تقدير وجود أحد الملاكين فيخرج المورد من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويدخل في باب التعارض. وباب التعارض ليس من اجتماع الأمر والنهي، إذ من اجتماع الأمر والنهي هو باب التزاحم لا باب التعارض. فإذا أتى بالمجمع فيقع العمل صحيحا، إذ المجمع في الملاك الأمر وهي المصلحة الملزمة. فإذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبعية فيقع هذا العمل صحيحا، ولكن صحة المجمع مبنية على أن تكون الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، لا تابعة للملاكات الفعلية. على هذا الفرض المجمع ليس مأمور بها، ليس مأمور به على تقدير تقديم جانب الحرمة، إذ على هذا الفرض ليس فيه الأمر، ومع ذلك يقع صحيحا ويكون امتثالا أيضا إذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبيئة. فالتبيئة الثلاث لا تشمل المجمع بما هي مأمور بها، لأن المجمع ليس مأمور به على فرض تقديم جانب النهي، ولكن تشمل المجمع بما هي التبيئة وفيها المصلحة. فإذا أتى به بقصد امتثال الأمر المتعلق بنفس التبيئة يقع صحيحا ويكون امتثالا أيضا، لأن الامتثال عبارة عن إتيان الفعل بقصد امتثال الأمر. وأما على فرض أن يكون الوجوب الفعلي والحرمة الفعلي فعلية تابعة لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد، مؤثر لا المفاسد والمصالح الواقعية. بمعنى المؤثر في الوجوب هي المصلحة المعلومة، والمؤثر في الحرمة هي المفسدة المعلومة. فعلى هذا الفرض حينما يعلم المكلف بوجوب المجمع سلاف دار الغسل، فتبعا هذا الفرض السلاف الدال المغسول صحيح بلا إشكال وفرض للمأمور به أيضا، فرض للتبعية المأمور بها. وليس هذه السلام منهيا عن لعدم العلم بحرمة السلام، إذ الحرمة تابع للعلم على هذا الفرض، تابع للعلم بالمفسدة وحسن الفعل، والمفروض أن المكلف جاهل بالحرمة فيكون المجمع مأمور به ويقع صحيحا. هذا ملخص تتمة ما سبق من المسمي. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، إذا كان جاهلا بالحرمة لا يعلم بأن التصرف في المكان المغصوب حرام موضوعا أو حكما، سواء كان الجهل القصوري بالنسبة إلى الحرمة موضوعا، معنى الجهل الموضوعي بأن لا يعلم أن هذا المكان غصب، إذ الغصب هو موضوع حرمة، ومعنى الجهل الحكمي بأن لا يعلم أن الغسل حرام، مثلا التصرف في الغسل يكون حرام، سواء كان الجهل موضوعا كما ذكرنا أو حكما. مع الجهل قصورا يكون الإتيان بالمجمع أي بهذا الفرض من الصلاة في الدار المغصوبة امتثالا للأمر المتعلق بتبيئة الصلاة، وبداء الأمر بالتبيعه. هذا الفرض ليس مأمور به لتعلق النهي به، ولكن التبيعه السلام مأمور به، فيأتي بهذا الفرض بقصد امتثال الأمر المتعلق بالتبيعه السلام، فيكون امتثالا أيضا، لأن الامتثال عبارة عن إتيان الفعل بقصد امتثال أمره. غاية الأمر أنه لا يكون مما تصعه بما هي مأمور بها، هذا الفرد ليس مأمور بها، أي التبيعة لا تشمل هذا الفرد بما التبيعة مأمور بها، لو قيل بالتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، مثلا على هذا الفرد الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. على هذا الفرض المفروض تقديم جانب النهي، فلا يؤثر المصلحة في الوجوب، فليس هذا الفرض واجبا، فليس مأمور بهذا الفرض، فالتبيعة لا تسعه بما هي مأمور به، تبيعة مأمور به لا تشمل هذا الفرض، لأن هذا الفرض ليس مأمور مصداق مأمور به. على هذا الفرض، على فرض كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، لو قيل أن حكم تابع للمصالح والمفاسد المعلومة إذا علم الإنسان بالمفسدة فيكون الفعل حراما، وإذا علم بالمصلحة فيكون الفعل حراما واجبا، على هذا الفرض فيكون هذا الفرض مأمور به، لأن المكلف يعلم بأن هذا الفرد تعلق به الأمر في المصلحة، فيكون هذا الفرد مشتاقا للطبيعة معمور به على هذا الفصل، لكان مما تسعه. ولهذا يقول المسلم لكان مما تسعه، أي تسع هذا الفرد، تشمل هذا الفرد الطبيعة المعمور بها، والإتيان بهذا الفرد امتثالا لها، امتثالا للطبيعة المعمور بها بلا كلام. إذ المكلف يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر، وقد انقدح بما ذكرنا من الفرق بين باب التعارض والتزاحم ومورد اجتماع الأمر والنهي من موارد من صغريات باب التزاحم لا من صغريات باب التعارض، انقدح ظهر بهذا الفرق، الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييلا أو ترجيحا، وبين ما إذا كان من باب الاجتماع. ملخص توضيح هذه العبارة يتوقف على الإشارة إلى ما سبق من المسمي. سبق من المسمي أن مورد تعارض الدليلين في مذاق واحد، بمعنى أن لأحد الحكمين مذاق دون الآخر، ولكن لا يعلم هل المذاق الموجود هو للحكم بالوجوب أو للحكم بالحرمة، ولازم ذلك هو بكذب أحد الدليلين فيكون من باب التعارض. وأما مورد اجتماع الأمر والنهي يعتبر فيه وجود الملاكين كما تقدم في كلام المسلمين، وجود ملاك الوجود، وجود ملاك الحرم. بعد هذه المقدمة القصيرة فنقول إذا كان المورد من موارد تعارض الدليلين فلا يحكم بالصحة إذا أتى بصحة مجمع، لا يكون صحيحا. لماذا لا يكون صحيحا ويكون من باب التعارض الدليلين؟ إذ ليس هنا أمر أصلا على هذا الفرض، إذ هنا نهي فقط على فرض تقديم جانب احتمال النهي، هنا نهي فقط، وهنا ملاك الموجود هو ملاك النهي وليس بالأمر ملاك، فإذا أتى بالفعل لا يقع صحيحا، إذ ليس في المصلحة في الواقع وليس له الأمر، فكيف يقع صحيحا؟ لا يقع صحيحا، فيكون فاسدا 100%. وإن كان جاهلا عن قصوره أيضا يكون العمل فاسد لعدم وجود المصلحة ولعدم وجود الأمر، الصحة في العبادة تابعة للمصلحة والأمر. وأما على القول الآخر لو كان هذا مورد اجتماع الأمر والنهي، معنى كون مورد اجتماع الأمر والنهي هنا ملاك للوجوب وملاك للحرمة، فعلى هذا الفرض إذا قدم جانب الحرمة ملاك الوجوب موجود، ثم المكلف يعلم بالوجوب علم المكلف بالوجوب مع ملاك الوجوب يستلزم صحة العمل فيكون العمل صحيحا. فعلى القول بالتعارض لا يكون عمل صحيحا وإن كان المكلف جائلا عن قصور، وعلى القول بكون مورد من موارد اجتماع الأمر والنهي يكون المجمع إذا أتى بالمجمع صحيحا لوجود المصلحة ولوجود الأمر. ولهذا يقول وقد انقطع بذلك بما ذكرنا الفرق بين ما إذا كانت دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم جانب الحرمة تخيلا أو ترجيحا حيث لا يكون معه، أي مع تقديم جانب الحرمة ووجود وكون حكم أفن، ومع وجود التعارض مع التعارض بين الدليلين وتقديم جانب الحرمة تخييلا أو ترجيحا لا مجال للصحة أصلا. إذ على هذا الفصل لا أمر كما ذكرنا، إذ في مورد التعارض هنا ملاك واحد الموجود وهو ملاك النهي، ليس هنا ملاك أمر، فلا أمر فلا يقع صحيحا. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الأمر جانب الحرمة حيث يقع صحيحا، حيث يقع المجمع صحيحا إذا كان المكلف جاهلا بالحرمة عن قصور في غير مورد من موارد الجهل والنسيان. لماذا؟ لموافقته للغرض، اللي كان بالمجمع موافق للغرض يحصل بالغرض، بل موافق للأمر لوجود الأمر. ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة، أي الثواب على المجمع إذا أتى بالمجمع على هذا الفرض من قبيل الثواب على الإطاعة، إذ يتحقق الإطاعة بإتيان المرجع بقصد امتثال الأمر، فالثواب عليه من قبيل ثواب على الإطاعة لا الانقياد ومجرد احتمال الموافقة. ليس هذا الثواب من قبيل الثواب المترتب على الانقياد، إذ الانقياد عبارة عن إتيان الفعل برجاء الأمر وبحسب الواقع لم يكن ذلك الفعل مأمور به وكان هذا الاعتقاد مخالفا للواقع. عكس التجري، تجري عبارة عن مخالفة القطع مخالف للواقع، الانقياد عبارة عن موافقة القطع المخالف للواقع. وقد ظهر مما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة السلام في الدار المقصوبة مع النسيان أو الجهل بالموجود بل أو الحكم. هذا الكلام من المسلم في الحقيقة دفء للتوهم، فلا بد أولا من تقريب هذا التوهم وتوضيحه كي يتدع هذا الدرس. توضيح التوهم، توضيح هذا التوهم أن المشهور قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ولكن مع النسيان العذري ومع الجهل العذري، مع الجهل القصري، مع الجهل بجانب الحرمة أو نسيان جانب الحرمة يقع هذا الصلاة صحيحا. مع أن جل العلماء بل كل العلماء قائلون بالامتناع، قائلون بامتناع الأمر والنهي، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. ولازم الجمع بين هذين القولين، أن المجمع مجمع الأمر والنهي إما أن يقع صحيحا وإما أن يقع باطلا. كيف إما أن يقع صحيحا وإما أن يقع باطلا؟ إذ على القول بالامتناع، امتناع الاجتماع الأمر والنهي، وتقديم جانب الحرمة على الوجوب، يقع المجمع باطلا مطلقا، سواء كان عالما بالحرمة أو جاهلا بالحرمة. وعلى تقدير جواز اجتماع الأمر والنهي أو الامتناع وتقديم جانب الأمر، فيقع المجمع صحيحا مطلقا. ولازم ذلك بطلان التفصيل الذي ذكره المسلم. ما هو المراد من التفصيل؟ المراد من التفصيل أن المجمع يقع صحيحا إذا كان جاهلا عن قصور، ويقع فاسدا إذا كان عالما بالحرمة أو جاهلا عن تقصير. هذا التفصيل غير صحيح، بل المجمع إما أن يقع باطلا وإما أن يقع صحيحا، باطلا مطلقا أو صحيحا مطلقا. هذا هو التوفيق. وأجاب المسلف عن هذا التوهم ملخص الجواب على ما تقدم من كلام المسلف، أن المجمع صحيح على القول باجتماع الأمر والنهي، أو على القول بامتناع الاجتماع وتقديم جانب الحرمة على الوجوب، مع كون الجهل عن قصور، مع كون الجهل عن قصور. إذ المكلف حينئذ يعلم بالأمر فقط لا يعلم بالنهي، غاية الأمر هذا الجهل جهل عن قصور، فيأتي بال مجمع بقصد امتثال امر فيقع صحيحا. واما لو كان الجاهل عن تقصير، الجاهل المقصر كالعالم، او كان عالما بحرمة المجمع، فيقع اذا اتى بالمجمع فيقع فاسدا، اذ مع العين بحرمة المجمع لا يتمشي من المكلف أن يأتي بالمجمع بقصد القربة، إذ المبغوض لا يصح التقرب به، فلا يتمشي منه قصد القربة، فيقع المجمع فاسدا. الصحة العبادة تتوقف على قصد القربة، وقصد القربة هنا يكون منتفيا. هذا هو التفصيل الذي ذكره المسنف وهو مختار المسنف. فالتوهم بطلان هذا التفصيل، هذا التوهم ليس في محله. إذا عرفت هذه الأمور العشرة، فالحق هو القول بالامتناع، بعدما ذكر المسنف أمورا يستنتج المسنف من هذه الأمور ويقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فالحق القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، والتحقيق هذا القول مع الدليل على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال تحقيق هذا القول بهذه الكيفية يتوقف على تمهيد مقدمات. إلى الآن ملخص الكلام أن مختار المصنف هو امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا هو مختار المصنف. ثم إثبات هذا المدعى وإثبات هذا المطلوب، أي إثبات استحالة اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، يتوقف على مقدمات. ولهذا ذكر المصنف هذه المقدمات، إحداها المقدمة الأولى، ملخص هذه المقدمة أن الأحكام متزادة، الأحكام الخمسة متزادة، الوجوب ضد للحرمة، الحرمة ضد للوجوب، فالحرمة والوجوب متزادتان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، هذا معنى حكم التزاد. حكم التزاد استحالة الاجتماع. توضيع هذا التزاد يتوقف على مقدمة، وهي أن للأحكام مراتب على مذهب الشيخ الأنساني. مرتبة الاقتضاء هي المفاسد والمصالح، مرتبة الإنشاء إنشاء الحكم تبقى المصلحة، إنشاء الحكم تبقى المصلحة، مرتبة الفعلية أي بيان الحكم قبل وصوله إلى المكلف، مرتبة التنجز أي وصول الحكم إلى المكلف وعلم المكلف بالحكم. بعد هذه المقدمة نقول أن التزاد بين الأحكام إنما هو في مرتبة فعلية، لا في مرتبة الاقتضاء ولا في مرتبة الإنشاء. يمكن اجتماع إنشاء الحكمين لموضوع واحد، هذا ممكن، ولكن لا يمكن فعلية الحكمين، لا يمكن أن يكون الوجوب فعليا والحرمة فعليا، إذ معنى الوجوب، معنى الوجوب هو بعث المكلف إلى الفعل وإرادة الفعل، ومعنى الحرمة زجر المكلف عن الفعل وكراءة الآمر ذلك الفعل، فلا يمكن اجتماع البعث والزجر في فعل واحد، اجتماع الإرادة والكراءة في فعل واحد، إذ يلزم اجتماع الزدين، اجتماع البعث والزجر، البعث والزجر هما زدان، واجتماع الإرادة والكراءة، إرادة والكراءة أيضا هما زدان، فيلزم تكليف محال لا تكليف بالمحال، نفس التكليف محاله، لأن التكليف مستلزم لاجتماع الزدين واجتماع الزدين محال. هذا ملخص المقدمة الأولى، إحداها إنه لا ريب في أن الأحكام الخمس متزادة في مقام فعليتها لا في مقام اقتضائها أو شأنية إنشائها كما ذكرنا، وبلوغ الأحكام إلى مرتبة البعث والزجر تكون متزادة ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحدين، نحو فعل واحد الناشئ من الأمر في زمان، وبين الزجر عنه الناشئ عن النهي عن ذلك الفعل في ذاك الزمان. إن لم يكن بينهما مزادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، نعم بين الأحكام الخمسة ليس المزاد إذا لم يبلغ مرتبة فعلية، إذ لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها إلى الفعلية، فما لا يفعل. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي حسب هذه المقدمة، حسب تزاد الأحكام، اجتماع الوجوب والحرمة مع كونهما زدين في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، ليس من باب التكليف غير المقدور، بل من جهة أنه بنفسه محال، اجتماع الزدين بنفسه محال، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي لكون مستلزما لاجتماع زدين، لا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور إذن، حتى عند القائل بجواز التكليف بغير المقدور كالأشاعرة إذن غير جائز، فهذا لا يجوز لا عند العدلية ولا عند الأشاعرة، إذ نفس التكليف يكون محال، فلا يجوز بالاتفاق. إذا كان متعلق التكليف محال فلا يجوز عند العدلية، ولكن يجوز عند الأشاعرة، لكن المقام ليس من هذا القبيل، بل يلزم تكليف المحال، وهذا مما لا يجوز عند العدلية والأشاعرة معا. ثانيتها إنه لا شبهة، الحمد لله.